تستلزم ذلك تستلزم أن يعمل. وقلت قبل ذلك مرارا وأخرها أظن الجمعة الماضية أننا بنفس الحال هذا إلى تمني الزواج العلمي وإلى النقص عليها وتكبير هذا لتزود عن دين الله تبارك وتعالى. قال تفتحها واكتبها المثال لذوي الأمر كرمية الأطوار وتحلها في البحر أيضا والبرامج الأخرى ولا يوجد حرف حروف. بين كل جندي وجندي في كل ثلاث أيام أربع شهور. أنا يدخل احتراق من هذه الدولة من خالف الحشرات إلى الوفاء. متى نزود عن حدودنا؟ إذا كان عندنا حراس حروف. العلماء يقولوا إن أخطر مرض على الشخص أخطر مرض على الإنسان حتى العام الماضي كان أرضي. ومرض الأرض إلى إشكاله الفريق مرض في هذه المناعة في جسد فيمكن أن يموت المرض من أقل من الأسبوع. وهذا كل الخصوص في هذا المرض المرض في هذه المناعة. فكذلك بهذه المناعة الأمة المسلمة هم العلماء بهذه المناعة هم العلماء فينبغي تقويض هذا الجهاز ولا تكبيره. ينبغي مقوض هذا الجهاز ولا تكبيره. والحمد لله رب العالمين الدعوة إلى الإفراد أكثر من ذي قبل عند جماهير المسلمين. وأنا أتمنى أن يسترسل كثير من أصحاب الأموال وأن يتجنوا كلاب العلم يبحث عن أرض العلم. أو سن العلماء من هو كلاب العلم وخذ واحد أو اثنين أو ثلاثة وأقدر لك أن تذكر واحدا فقط وتكفيه أفضل من أنك أنت تذكر ثلاثة ولا تكفيه. يعني واحد مثلا يؤذن وزاد ماله 300 جنيه في الشهر مثلا. أقول لك أعطي هذا المبلغ كله لقرض واحد اكفيه مؤلم حياته وقلت هذا لك ووقفك وقف لله شرط لي إلا ما يعني لك في حياتك مما بذل لك فيه أو اضطررت إليه. لكن بقيمة وقت ووقف لله عز وجل للزوج عليه الله. احنا محتاجين عشر للزوج عليه الله. احنا محتاجين عشرات القلوب في المساجد وعليكم الناس هذا القرآن الكريم الذي يهجم عن الأمر المسلمين. فوق هذا لا يصل إلى أكبر هذا المسجد إلا بضعة قطعة طريقة عن طريق الأخوة. وهذا الجهاد المهم يمحي يوميا بالثلاث أربع عشرين ساعة يوميا في ذنب. ويوجد من يدخلون الارض والنبي عليه الصلاه والسلام قال احفظ ما اخاف على امتي منافق عليم النسان يزاده بالقران. وليس هذه الحمله فقط لهذا الجهاد لا في كل الاحداث. لما امر على مدارس البنات في بلدنا هنا تجري عيني دمعه لم نعد نرى الصغار لم نعد نرى الصغار وحد العلم لم نخاف كل سلطه مريضه على مدارس القاده وهذه كل اردنيه في كوريتو ويصدر قرار بمنع دخول المنتخبات المدارس. ليه كده؟ لماذا العزه ليه عليها هذا الحقاق؟ لماذا العزه ليه عليها هذا الحقاق؟ والتبرك القناعه على قواعد الانتحار مأذون بها. ليه كده؟ متى يبلغ البنيان يوما كما له لحظه تكليله وقدر تهذيبه وغيره تهذيبه؟ افتح حزام الشريف الاقي عالم كده ومش عارف زعيم الرجل الفلانيه الام قاعده من المدرسه والبيت قاعده من المدرسه كلكم عارفين ان احمد احمد صار الناس في اي دين هذا الكلام؟ لكن على كل حد صغير لما يفتح حزام الشريف ويقعد بقى ان يجيب الجمعه على الخرابيطه ويقوم مقتنع الثمار ويجاوب جاوبوه يعني ايضا اللي هو المعلوم ايضا قاعد جنبها او قاعد ولادها. هتتجمع في الشباب ياكلوا كده سلاحنا ده على الخرابيطه ويكفي شعرها يقوم ينطبق في ذهن الولد الذي لا يعرف خيرا ان يدفع بدليل ان ده التكفير. لو وصلت للراجل لما يبيع حقوق الموقف الذي ده التكفير والاستاذ الفاضل اللي بيدلل ان الدين ما نكفيش على ارض المساله ما انت اولاد قبل ما ندخل في الدرس الصغار دي غلط. واللي ما ينفعش الجيران ياكلوا مع بعضهم كده ما ينفعش يا سلام مدامها الصغار دي غلط. كان قبل كده بسنتين الست بيعمل حبيبة المحجبة الصورة بعدها على عمر سنة وسنة وسنة هي الكلمة احنا فيها طلعت الحجاب. حتى تقول ان هذا حاله عفوا عفوا خاطر، لا والله ان هذا عفوا خاطر. احنا عندنا فرقانات لكل اجل. من اللي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول؟ لا بيدها النسليه وبيدها الانسانات وكثره الله ولغه الكفاءه كفاءه عدد فوق الارض. فمن الذي يدفع عند هؤلاء؟ إلا الشوارع العلمية التي تحت في بعض الجماهير زيادة عجيل زوج العجيل نافع شوارع لا تلقى الله قائمة إلا الخلالة بئس في الجفار لا تلقى الله قائمة. أنا لا أنسى ولا زلت أقول إن عدم تملق النبي العلم بالزوج عجيل الله على غير قيامة لهذه الأمة. قتل الخراطون أمثال هذا الكافر الكافر ومثل كثير بهذا الداء للأنور الذي يكون رجع في ضغط العرض وتقول لك يا جماعة كيف يبدو هذا الأولاد؟ كيف لا زال هذا الكافر ينكر حتى هذه اللحظة محطة الجوارح يقول رجع في ضغط العرض وتقول لك يا رب لا أهزم الله أخطار العرض على من يقيم؟ من يقيم؟ فدي كلها مسائل وكلاوي ورجع أقوم للجوع على الدعاء إلى الله عز وجل. فجاء الجريح بعد حدوده ابدا الحياه الجنسيه للشيوخ. ايه العنوان ده؟ ايه الحديث بتاع الشيوخ؟ راح عمله مع الدكتور عمر بالتالي رجع الراجل بعد ما قصصته في نص الليل ايه العربيه بتاعته ادي اداه عربيه واقف قدام نزل العربيه لوحده عليه لا لا لا يا الله اضحك بقى بعد كام ولا ايه الناس السلف وقدرت خلاص العرض مقصور كلم بقى يا بقى قول بقى اللي عندي واحدة أهلا جنبك روح أليانا روح ده تقول إيه؟ ده تقول يا أولا ما تقول عشان أنا بسنا أجزي أنا نجي سمعها يا أولا ما تقول ده أنا بمتاح تأجيني على الإقراء وإيه من يجعي الواحد يجعي هنا وإيه عشان نقول لي أولا يا بقى نحن الموقعون أبناء الجماعة العالمية بنرغب بنعمل كذا وكذا وسنواصل النضال ونعمل ومطالبنا لوقف العمل العلمي كذا وكذا وكذا. أي عين من يعني قال أول أنا أبعت رسالة قدر اسم الجاي ولبيت أي الجاي وينجي التبريع دعوة القناة والسلام. هذا المعارض إحنا لو عندنا رسالة يعملوا العمل وإحنا كنا نبقى على النبي بنيت واحد لو عندنا مهرة لهذا البعارض يجي كان يحكم الرحمة وعليهم خمس وقت هناك قدام العرش يجيبه وخلاص براءه لو عندنا 100 راجل في الشفاعه دي نفتح للنبيه نبيه كله اسلوب يهود ولا كله اسلوب يهود لا ارجع الا لمخرج يهود بالله المعروف هذه كلها رسومات سريعه علينا فاحنا نكون الاثنين ولا شيء ولا شيء ولا شيء فالعلم ثقيل جدا جدا للفقراء المسلمون على هذا العلم وكل واحد اهم حاجه عمل يبين حياته الشخصيه ومجده والواحد اهم حاجه عمره يا ابو الرزق والناقه الانصوف وتمام السماء الحق بقى وهيئه الاله ولما دي مقبوله لن يحيي هذا الجماعه دي مساله مهمه لابد من النظر اليها في هذا الاعتبار وهذا الاستلام على الجماعه على قدر علم وان كان افضل من الاول لكن ولا ثاني ولا ثالث ضعيفا جدا لكن اول رئيس خطر ان الجماعه من الخطا ومن الخطر خطر في الجان. فاحنا الدعوة تنقل كده بقى من هذا والتكليف عن طلال العلم ويأكله وبرقى من أكثر منهم الحمل الذي يحملوه أكثر من الحمل قاتل صفر من ده عشان تكتبه 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 400 لكن تكتبها حملة كبيرة ده حلو أكثر منه. ده هذا الرجل بيقول في الجلال ويزور على قرص البلاد دعوة الرجال بلف على طول في البلاد الناس واخدين على نعمة صلح هنا ويكتب خلاص هنا والجواز هنا والكلام فحلو وحقيقي اوعى نمد عليك يوم من الايام بهذا المنهج الرقي لا ان الله عز وجل غني حميد هو الذي يمن وحده على عباده لان المال الذي معي انا هو عليه على التوسط. فامثال هذا الكذب ليس بالخطوره في حياه الجسد لكن الخطوره في فترات الكذب اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال في هذه الحديث الذي ذكرته عليها أخوة ما أطرح على أمته هنا فعلا عليه الإنسان يجادل بالقرآن يجادل بالقرآن. فلما يقول لك قال الله وهو ليس عنده علم قال الله احفظ رأس رد الآية والقرآن له قدام في النفوس كلام الله على ذلك في عقلية في نفس كل إنسان على استعدادها تنفعه حتى لو كان مجرما فده منافق عليم النساء ليش فيزخر كويس يجادل بالقرآن في أكثر من واحد مرة يتكلم عن حد الوجه وبدل غسيله لحد الوجه بجريدة الأخبار يقول إن الوجه باطل في دين الله تبارك وتعالى وجه كان الوحي باطل في دين الله عز وجل وبعدين يدلل على ذلك بحديث براءة الشيطان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن السحلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وليحج أحدكم شقرته وليرد ريحه. من تمام الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحج شقرته. بش سكينة ذلك ولا أرسل بحجي فتعذبوه لا تعذبه إن تعذيب المذبوح ليس الإحسان. لما لذا فيقول إذا كان الإسلام ليحث على الإحسان في ذبح الحيوان الأعجم الأبسم أفيسمح بقتل مسلم عصى الله بذنة بالرجل طبا تضربه بالحجارة خاصة لحد ما يموت؟ طب ما تذبحه يا أخي عمل معامل من الحيوان الاعلى نفس كينا برضو حمية والسهة وليأت فتحسيبه ليه زن المطفل المتزوج أو الرجل المتزوج إذا زنى بعد زواج أو المرأة المتزوج الذي زنى بعد زواجها الحكم الشرعي بتاعها يحفرونها حفرة في الأرض إلى فرجها إلى فرجه ويتردم عليه وبعدين كل المسلمين كل واحد يجي يتحضر ويخوض براءة لحد ما يموت هو ده حكم الشرعي. فيقول لك هناك دين في الدنيا يكرم الحيوان لان يقول لك تعد بالصفا واذبح بسرعه لان ده احسان وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعفى الله عز وجل عذبه غصبا ساعه تحت من شنبه الكلام ده مش جميل ومش فاهم انا فاهم ده بالعكس وفاهم انه جميل وينبغي على الناس لكن ايه الحل؟ ما وجه الكفاءة وما وجه الخبث فيه فهذا هو اللي اقربه كده من الخارج. وجه الخبث فيه ان الشيء اذا فعل من لا لعزمة كان قبيحا. الشيء اذا فعل لا لعزمة كان قبيحا. يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى قصرا مليئا بملايين الجنيهات. وبعدين بعد ما لنا القصر كان الناس كلها ايه رايكم في القصر الجميل ده؟ هدوله ما شاء الله ما تعرفش القصر زي ما انك الدم اما حوضه بحزام ناجح وفضله ايه رايك في هذا الجزء؟ فعله قبيح ولا لا؟ فعله قبيح لماذا؟ لانه خلى من الحكم فعله قبيح لانه خلى من الحكم. يسألوا ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ده حيوان يتبقى تنتخل كل الحكمة التي يجد في شئنا كيف انك كده بلد اسمعهم ساعتين كيف تحديد كل الحكمة فيه حاجة أصبع حكمة من هجمع أنا لا أرى فيه حكمة بس حاجة وصفت لا ترى حكمة على الإطلاق يبقى ذكر بالتبقين البلد ليه إساءة ولا لا؟ إساءة. تعالى على المسلم الموحد لله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمة الزنا بعد إحصان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبة الأخف وهي الجن بالذان غير المحصن هو الشباب لسه المتزوج وعليه الزنا ده يجلد 100 جلد ربنا قال ايه؟ وليشهد عذابهما طائفه من العلم الايه؟ ايه يا رب انت امرت بالسد؟ والعاصي لما يعطي ربنا خلف الجدار ويطلع الصبح يقول يا علي يا زيد يا عبيد انا امبارح عملت كذا وكذا وقطعت السنه توجيهها انا ارجوك. وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق هذا الزهيان الايه؟ مش قال كل امتي يدخل الجنه الا المجاهرين؟ قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ الذين عصوا الله فقتلهم فجازوا يهتكون ذكر الله. طب ربنا شكر يبقى نفسك ايه؟ اللي جاي انا بعد الفجر واحاديث يتبع على المحل من شبه رسولنا في الدنيا ستره الله يوم القيامه اكيد حديث كلها وفضل السر على المسلم من اصل نحن مصر على اصحاب القبائل ونصر عليهم وندعوهم الى الله عز وجل والكلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يامر بالسد هنا بل امر بالفضيحه؟ قال وليجمل عذابهما طريقا من المؤمنين. قال علشان هو لما يشوفه عمال يرجم بالحجاره يكتشف بقى حاله وهو مكان لو هو مكان شهد بالفضيحه وبالعذاب العذاب الوراثي وبالفضيحه ان هو جان. تمت العبره ولا تمت العبره؟ طب ليه يا جماعه بوعيش العذاب على الزاد المحصن والزاد المحصن؟ فقال لك يا ولد ايه لم يتزوج به فما تجد الحجره بها فقولكم شيئا هو ده غير عند الجنه. ليه تكفر عن ده ويغلظ العقوبه على ده؟ قال لك لان مصيبه المحصن والمحصنه فيه هو مش ممكن يزني ليه؟ وثالث وجودها ما يعرفش يمشي منه. مش كده يا جماعه؟ سهل خالص اهو. ممكن يبقى الولد وبنت الولد. لكن البنت البنت اللي احنا كلنا عارفين انها بكر وفجاه ربوها انتهت. ليه يا بنت؟ عرفنا الموضوع اكتشف الجنة. يبقى لما عرفنا رقم السر وان المسألة واضحة قالت العقوبة تنزل الكون. انما لما واحد يكون عقل متجوزها وعندها عيال وزرع بيها وخنفت هنحدد منين ده بالظبط؟ هيقول بقى ده خالص هنسب الشهور ويبقى الواحد عمال يودي ابن الايه والولد ده اجنبي وهو ده ابن الايه؟ بتقول انت بوحدها في عقوب. ما هي العقوبات على حسب اثار المعارف. كل ما المعاصي اعترى يكون في ايه تكون العقوبه اساس وهكذا. يقول ان هو يحكي الكلام ده ويمحي حتى الرجل المجمع عليه بين اعراض المسلمين من اهل السنه والجماعه اجمعوا جميعا على ثبوت الرجل وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل ثم نزق نفق دينار ورجع الايه لامتها من كتاب الله عز وجل ورقي الحكم. احد انواع الناس علماء الاصول يذكرون بس اتلاعه في يصبع الله الآية كلها. وفي حيث خارج في آية بتقرأ في كتاب الله عز وجل فرآها عمر بن الخطاب وقال يا الناس إننا كنا نقرأ فيما نقرأ أنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحلول في جزء 12 من فتح الباري باب رجل الزاني المحض. والآية موجودة من الأخرى في مصدرة الحاكم إذا كان السلم والشيخة وأدركوا من فتى لما قدر من اللذة ما كان من الله وقع علينا الحكيم. كانت آية تحكيم الله وربه فدخل القرآن كان قرآن ثم رجع القرآن وصار حكما لازما في الإجماع ثم النقص والإجماع. يوم لما يجي واحد يبكي هذا الحكم ابتدى تنقص الإجماع من خلال الشبهات. يبقى نحن نحتاج إلى جيش من الدعاة يهيمن الناس في الأمر. ده المخلوق عمال يتكلم ويقول لك ان والله الكافر واحد من المسلمين النصراني قال له مالك يعني كلام يعني طبعا يبص النصراني قال لي يعني طبعا حتى العالم المسلم الهاد لكن النصراني قال له لا مالك له. وطبعا كان مواد من الاديان السماويه والمواد من العقل فتوى العالم النصراني. انما التمس عند عالم مسلم فعالم مسلم قال له ايوه هذه التوبه. يبقى المسلمين مدركين ولا لا؟ يبقى الهاديين ولا لا؟ فيقول لك ان الكلام ده مليان به دين ولا يخافقه عقل ولا ينطلي على عقل واعي يسلم على عقل فيه وعقل ينفذ العقل في المنزل. يعني الكلام اللي قال ده لا يؤمن العقل والسلم. وفي الاخر يقول لك الكلام ده بتطلع غلط ايه هي؟ ايه اللي فيه؟ ادي احنا بنبين لكم يا جماعه ايه اللي بنقوله؟ خوارج ما منذور يا للصدق وانا لا أستطيع أن أرجع على كل قول الصدق وانا أتسرع للشيء إنما نتقف على العلامات للفوائد الإحسان اللي يتوقع عنها الأحكام. فكنا وصلنا إلى الرجل القاتل قال دلوني على أعلى الأرض واحد عاليا لرجل عاليا هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأولان راهب والثاني قال راهب عالم إذا إشارة منه إلى أن الأول لم يكن عالم وإلا فلو كان الأول عمل لم يكن وصف آخر بالعلم له معنى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه غزوة تبوك دخل عليه المنافقون والمعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم من غزوة تبوك وإنه يتناعون واحنا كنا عندنا اعذار عندنا اربع دنيا كنا محظور بالكلام ده قال لهم خلاص استغفر لنا بكر الله لنا بكر الله لنا جاء شعب الجبال قال يا رسول الله والله لو كنت عند احد من اهل الارض لخرجت من تخطيط من عود لاخذ مكيني جدلا والله ما كان لي من عود ولا كنت حتى اقترنني بهذه الغزوه ما جمعت خطوه الا واحدتين الا هي من فضل الخلق الرسول عشان عندنا قال اما هذا فخذ هذا اذا لا اشار الى كذب الاولين ولا لا إذا هو أهمها ولا لا فهمها فبالتقلعون لي لأنه يحكم على الظاهر عشان إحنا نجيب متجرى أراره ونفتح حضور الماء ويعلمه أنا عند عذر وصفري غفر الله ولا خلاص فلما يقول أما هذا فقد صدق فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كبير المعتذرين الأولين بدليل قوله بدليل قوله أما هذا وهؤلاء فلما يقول راجل عالم واخذ الاول من صفه العلم فدلل على ان الاول جاهل يبقى نحن بقى ايه اذا شعرنا بغضاضه لانتظر في قبولنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس المفتي اخر قد التمس المفتي الثاني وازداد نفس الفتوى يعني ايه؟ قال لك اذا تعرف الحرص تلتمس مرجحة يعني يبقى واحد ايه؟ دادة اذا الثالث واثقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة لما يحب في قلبه انه قد يكون وجهه وقد يكون هوى مش عبد الله بن ابي بكر وتصريح فمش عبد الله عمال الفاسد وانا قلت شرط انك انت تنتقل من هذا الى هذا البراءة من الهوى كنت عايز حلوة فقولة يعني جالي واحد مثلا يقول لمراتي والله ظهر مرتين قلت لها انت خالق والمرة ظهرت انت خالق اقول لك المرة ظهرت بسرعة على الكنبة وقالت لي لو راجل والله لو قالت تفهم وشوي انا ايدها انت خالق ايه رأيت عن الشيخ الفتوى اللي قلت له برد نظر على الكنبة اللي حضر دي فالمرأة لا انت يوم صغرى مع الناس يعيش معاها ازاي ده ملاحظها لكن الطبقة الثالثة من يمكن لو غلبت يعيش معها الحرام انا اقدرش اتعاملها بل اعطيك مفتاح وقت نور القاهرة ودايما احيانا تحط القاهرة على سبيل الخاصة على سبيل روح القاهرة نادي الفتوى هنا قلت له تعالى لي بعد ما اتسدد نادي الفتوى قول لي الفتوى دي سهلة فطبعا لم يرجع ولكن اتاني اخوه وقال لي وراح مسجد جنبهم هنا لواحد مفيش عاد وعيط ناس لدمعتين وبتاع والعيال وهيتفرجوا فيك وهيتحرجوا وانا كنت شخص بيطلع الشمس تاني فانا خرجت من رجله وقال له هات 30 جنيه وعايزين تاني وخلاص ورجع دفع يبقى ده عامل ايه بقى اللي فات على أي فتوى قطعية. يعني مش عاجبك ذلك يروح لديك الفتوى المعادلة على ذلك يروح لديك الفتوى المعادلة على ذلك وكل ذو قدر من سلسلية من الفتوى لما لا يجوز له أن يعادل الصلاة لا يحل له. إذن شرط أن ينقل السؤال للمفتي إلى مفتي أن يحيط في هذه شيء من الفتوى الأول ليس الهوى وغير الفعل خالي من الهوى خالي من الهوى ليس فتوى أي كان. فهذا الأمر تحصيلا ثانيا إذا زال العلم في قضيه شيء مع الفراء هي الهوى والثالثة ثالثة فالثالثة إما أن يوجه فتوى الأول أو فتوى الثاني حيث الاثنين على واحد أو إذا وافق الاثنين اكتفى بثلاثة فلا يحل له أن يسأل الرابع إذا جاء خبر يضع عليه يضع عن إكرام السؤال الثلاثة إذا لما خذ اللون على أعلى أهل الأرض وانتقل من مفلس إلى مفلس فهذا يشرع لنا الإنجليين أن نفعله في الشرط الذي ذكرته. فلما ذهب إلى الله العالم قال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال نعم ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. عارف عارف فتوتد جميلة حلو فيها بهاء راقي التقوى من الأئمة الكبار الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المتأهلين راقي فتواهم وراقي تعليلهم للفتوى قولي اسمي جمال جمال عرض الفتوى اسم جبل العليل هي فتوى وتعليل فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس هل هي توبة؟ قال نعم وكده تم الجواب تم الجواب لكن زين له الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة هو ان هو زين انه لا يشتاق على الله عز وجل العالم ليس من حقه ان يقول فلان مغفور له فلان في النار لان من اصول اهل السنه والجماعه كما ذكر الصحابي في عقيدة قال ولا نحكم على معين في جنته ولا مات قال لا تقول فلان في الجنة وإذا في النار ليه لأن هذا حكم الله عز وجل نحن فيه لا دخل لنا فيه ودخول هذه الموسيقى خطير جدا على الحاجة كما جعلين كل الذي الآن هذه الخطوة يقول له الله لا يقدر الله لا قال الله من الذي يتألى علي من الذي على اتصال غفرت له وأخبرت عمله إذا أي واحد يقول له واحد اتصال بدون ما يكون عنده جرهان من الله عز وجل ولا يكون سكان السن الجرار يكون معه دليل اوضح من الشمس في واضعة النهار. اوعى التخرج اذا جاء بفعل لا يحتمل والادله كلها تتكلم على تعليلك كان بها والا انت على الارض. واحد كان المبحر واقطعه بحر الرجل ده يشيل أحس عندي كاتل الحب أنا كاتل سيلة مشروعية سيلة من أي توقع أقول لي يتوقع في تكبير هذا وهو مطلع من اللوحة إذا حققنا الهدى المدار وعلمنا المجنون خلاص لكن إذا عرفنا الوعي وعرف وقع على هذا الفعل على كاتل من الله العظيم كاتل طبعا اللي يقول الأمر مشروع حيكون الإسلام لو مات على النصر عليه كاتل ولا لا كان انه عاور حكم الله بكفر مثل ان بسول الى مات على مكرمية من لم يكفر الكافر فهو الكافر هي المعدة لي انما تنطبق على ان كفره الله ورسوله او من قام دليله كفريه بكفر ابو لهب اللي يقول ابو لهب في الجنة كافر ولا لا كافر لانه عاور حكم الله فيصلى نارا ذات لهب خلاص كده لأن على ذلك الإحجام عن إنفاق كلمة الكفر هو الأساس والأبرى للذنب يبقى لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلى ذنب ولا كان حتى فعل السيئات احتمال أن تسمعه رحمة الله وعفو الله على ذلك احتمال أن يكون حتى نبنى حياته احتمال أن يكون تاب وغرفة تخرج مرض الشهادتين وغرفة تخرج استباب الله عز وجل وغرفة تخرج كل هذا ذلك إذا لا نقطع له جنة ولا نقطع خلاص فهذا العالم بين انه لا يملك هذا الامر. قال نعم لا يجب على السؤال. ثم زاد فقال ومن يحجب عنه عذاب التوبه لا انا ولا هي. ان الله قد حضر التوبه الى قبل السبب والمغرب. ثم نصحه كشأن المفتي العاقل الذي يعتقد انه بالنسبه للناس كالطبيب في الاسم لاجل وبها. واحد من جماعه الفقراء في الاوقاف قالولي مره وزهقان وبتاع ايه يا عمي قال والله يا اخي تصدق بالله والله الواحد مالوش من الكيس كله بيقول لي قال لي ده ضابط الرز والسنون على مصر قال لك عليه اخر الشهر وطبعا وزير الواحد لما تسال واحد يقول لك ايه لما يكون يعتقد ذلك الموظف ما كان يدرك الحق الحق الواحد عايز واحد يحترم الله عز وجل. قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باشع نفسك على مسائلك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث هتك. الآية تأخذين الأخير من هذا المعنى أي لعلك باشع لك يعني حاضر حتموت عليك لعلك باشع نفسك هتك على مسائلك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. هو الدعوة للخط المشيرة بعد كل محتاج الهدى الله عز وجل محتاج الهدى. العالم مش مجرد بعد ايه شكم الله جايب الوالد بعد ما يقول له الطريق من هنا يبقى الوالد يقول لي ايه اكثر من ست عدان جاي ازاي بشكل غلط يقول لي نادي عليه ناحية مين شمال بسرعة غلط بعد ما يشوفوا ثلاثة الطريقة الكبيرة يبقى الصراحة وحد معادل عليه. هكذا فعل الراهب العالم. ما قالوش نعم ايوه ليك توبه وليه يجي احد عند باب التوبه. طيب انت بتقدم وتخسر المرض فين العلاج؟ هو الدكتور لما يقول للقريب ان المريض عندك من المرض الفلاني يلا هو اذا عمل حاجه الثاني كشف يسرع الفلوس ده ما بياخدش الفلوس الا بالسرد الدواء لان انا ما جبتش اللي عشان يرفعني العلم باذن الله. فكذلك المرض لما يقول له نعم لا مثوبة يوفى يفتح العسل لا لازم يتباد خالص حكما للذات وعرفنا ان له علاج. ما هو العلاج؟ قال له اخرج من ارضك ارض الصوت الى ارض كذا وكذا ان فيها قومك يعبدون الله تعبد معك فتجد الاشاره الى ان الجماعه لها تاثير في ملوك الفرد. الجماعة لا تأثير بوجود الفرد وأنه حق لنا أن نمتلك المجتمعات التي نحن فيها الانسجام وتلك المعارك. لأن هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في الأرض وما فيش واحد قال له أكبر عنه ده مش ممكن يحصل يعني كل ما عنده واحد مرة آخر مرة لما كل واحد مرة آخر مرة لما كنت في الكويت قابلني شاب هناك في الكويت كان في جماعة المسجد وبعدين جلس وطلع اشتغل بره فاخوانه يسيبوا منه. في اخر يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل زي فلسطين نحتفظ ان ايه ان البلديات اهل مصر كده وبتاع عشان مصر نشعر بالغنى. فهم يحققوا انهم يسلكوا من ايه لهذا الرجل خلاص وصلوا تسيبوا مش عاوز انت ترجع لحالك لكن عنده علم كده كل ما حد يتعالى وكفى. فما تعرفش حل الا ان احنا نقدر نفكر عليه حتى لو غلطان حتى لو ايه حتى لو غلطان نفكر عليه وقال لنا هيحول على المرة على فكرة. فيفتكروا ايه خالص كل ما يجي عليه واحد. فلما جاءوا صاحب المسألة دي قال لي يا فلان ايه الثقة يا اخوانك؟ قال والله انا عصبي الصبر انا عصبي بقدر واول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التسليم فترك عندي شيئا يعثر علي جدا ان اتخلص منه. وبعد ما كفر اخويا ادخل في نومه بكاء لانني عايز الحوض عارف انني كفر واحد ومستغرب الجعث فانا حاسس ان هذا لكن هذا لكن غصب عني غصب عني. انظر ازاي اول ما بدا ينفجر كيف اثر فيه الجماعه وظل هذا الاثر يناشده حتى الان. لذلك هجران اهل المعاصي والبدع لا يجوز لا تقصر. تجد واحد يمارس المعاصي تتساهل معاه اقل من هذه الذكاء انك لم يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. وعند بعيد ان تكون واحد من هؤلاء المشركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل ان يظل في ارضه قال المجرم وكفاك يا جماعة واحد في بلد هذا في امير واحد مقيق واحد الواحد ولا فهذا الواحد عنده من عاش اتجد البطانة السيئة على شهر حر حر مش بات اليوم اذا ادست على عدوه صاحبه كده الانسان اللي ما يقدرش على عدوه يصاحبه المثل اللي جاي يقول فدلوقتي الراجل ده راجل مشتري واي واحد يقول له كلمة كلمة ايه هاتوا عدوه يبقى ده ما ينفعش يبقى يعني معاها ايه بصحبه اول ما يجيب اسم فلان انا رجل على رجلي يا مشكلة وانا اعرف لك ايه كل سجن بيخدم ايه انا اللي هبدا كل الحركات واشتغلنا بقى اشتغلنا ليه عشان ما يهمنيش بالعكس اول ما يشوف الراجل ده وخلاص بقى يشوف يقول له يا بتاعت ايام كان ما انا كده معايا بحيث كده ويقولك على فرصه فين البيتات بتاع الزمان فين البيتات الحديده اللي قلت لك لو بتقيش كل يوم عملت راجل كده شوف عامل طوب عليك ازاي ارجع كمان يوم الاظهار ويلحق عليه العيش هاخدك على السن ده قال ويرجع له بقى المساله ويشتغل من ايه يعيد الكلام ده ولا ممكن يبقى اذا النظام السيئه اللي اهل العلم يحتاج يحضر بهذا ده موجود الخبر وممكن يؤمنه يبقى حاجه غير دليل على زي يقضي الله الكلام حل ان يروح الارض فيها ناس اول ما يرفع الى العوام بس لم يتعود على روح المعاصي ولا الرفاه العاصي لا يستطيع ان يرفع وتبقى وتطيع الامل لانهم ثقه في ثمن حدود الله عز وجل ما يسمعوش احد بحث الله تبارك وتعالى يقول لك ماذا جماعه ليه احنا مبتلين بهدف ويشيروا في اعتراض وفي الاحياء يبقى جماعه الواحد ولا تشغل التسجيل على اهله نفسه ورقبه وفضله وضمه وانت عمال تقول لك الله عم تقبل عليك ليه ايه لو رحت يا ابني شهر مره ولا ورقه وكمان تمام وعد العهد يوم يجيب بقى تاثير لكن لو انا مفكر القران والله راح يستهلك ممكن يجي تنظر وعمالين يعملوا وخلوا وسووا وبتاع اهو الاخر والليالي السباحه في المسرح قال لي الى ان يؤدي المؤدي للاسف ومعروف ان الشياطين لما تقف على جنب يتولوا هم كمان لما يقفوا على جنب يتولوا الاخبار فيقول طول الليل مكبرات وممنعات وتتوفر فيا ما المريض بتاعه والامام بتاعه ولا حاجه لو رحت يبلغ عن هؤلاء لا يمكن يضيع فيها ابدا لكن خليني اعمل حاجه واعمل مخدرات صوت والكلام ده هو شويه تعالوا عاملين لك يقول لك انت هتسمع الناس ايه؟ لان عايز الحاجات دي كده فليه بقى عامل حد الصوت ده؟ والكلام ده لو عرضناه لك ولا مرة فده جعل الناس مهتمة بدل ما يكون على في الاخر التسجيل بيأذن للعلوم ليه على حاجة المرة اللي هو موجود في التسجيل اللي عملوا كلهم ما يخصوش وقت الراجل وهذا وقعدوا هذا العرض وقعدوا هذا العرض ليه يعملوش كده؟ هما فاكرين ان يصيب الولاد اللي ما قالوش هنا هما في الجنه الذين راح يعرف الله وشقوا في كتاب الله وفي الجنه الذين ظلموا به الاخر انما تعبوا الذين كتبوا على كل هذا الظالم يبقى يا جماعه احنا لابد ان نحفظ مجتمعاتنا من الاولياء او كان مثلا قد وكان بها ولا تكاد لان المجموعه له تاثير في الشر لكن هذا كان له اخر من ارض الارض الكوكب الى ارض كذا وكذا لان فيها سوف يعملون الصالحات معنا فرجل لك يشوف واراد ان يكون الروايه بتقول بناء لقدره لا يعني ايه قدر ان طلع مثلا كده ده عباره عن اشاره الى ايه بعد ما يقول لك وعدونا فتكلمنا بغير السنه اللي احنا بنغنيه دي انا الشارع بتاعته ده لا الشيخ ابراهيم هادي اللي حفظت الاطفال دي حفظت زمان من روايه قريبه لنا الوصف يقول وعدونا فسبقنا وغدنا ايه الوصف يقول الدنيا بتاعه في الجنه؟ الكلام فيه الكلام فيه اي معنى الكلام ده؟ يعني الواحد لما يبدا الدنيا بتاعه يعني يشوف الاحزان والفرحه بتاعته حاجه بقى ما فيش بعد كده واخد بالك؟ فلما يقول لك بناء بقدره يعني كده ده فرق المكان كده ده إشارة منه إلى المتابعة والمناظرة لطلب الأمر الذي بلغ الله عليه. فناء بأمره إلى هذه الأرض ما خرج يعني إلا أمران هناك. فاختقر فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه خرج دائما إلى الله بقلبه. فهذا يدلنا على أن العبد لو عصى الله بجوارحه ثم عذر عزما شديدا على التوبة ولم يمهل حتى يعمل بالجوارح أنه تيب عليه. خلاص كده؟ لأن القلب ملك البلد، ملك البلد، أي يرد على الملك عمله وتؤاخذ الجوارح. ربنا سبحانه ان يقول ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يقولوا لهم كان لا معقول ان الجزء عقب رد للملك الان هو اللي افضل القرار وهو اللي حط القانون. يبقى اعتبار عمل القلب اولا. فلما انعقد قلبه على التوبه ولم يمهل ليعمل بالجوارح اعتبر عمل القلب وارجع عمل الجوارح. هو الملك، هو الملك مش السحر خذ السحر ترون نعم. فالملائكة الرحمة يتولي الرحمة قال إنه خرج دائما إلى الله بقلبه. وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط. خلي بالك من الكلام ده، لم يعمل خيرا قط. من في هذه الآية لم يعمل خيرا قط؟ ممكن يكون فينا ناس ولا أبرم نفسي بجنوبهم بطل إلى أعلام السماء ولكنه عمل خيرا. لا لا هو لم يعمل خيرا قط وأتى من واحد ومع ذلك بعيد عليه. يبقى تتصل من بقى مصيبة الكلام ده لا ترجع إلى الله فضل ولا لا. يبقى الحديث يشوف الحافظ يحفظ العاقل إنه يتوب ويرجع الى الله. يبقى المجتمع كله سيستفيد من رجوع هذا العقل ولا لا؟ سيستفيد من رجوع هذا العقل. اذا كان يقال ان الحديث ده ايه اللي ايه؟ فملائكه العذاب تقول انه لم يعمل خيرا خيرا او اراها اتاهم لا يكن في صوره ادميه. قالوا نحكم هذا بين الايه في الوضع كذا كذا كذا كذا. فاعوى الله له الذي علمه علم ان هذا الملك كيف يقرا. طب هو لسه دول خالي بقاله مترين كده من الارض ولسه فاضل اثنين كده على الارض اللي راعي خالص عشان نعالج المساله دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لهذه الارض ان تقرني ولهذه ان تدعي. قالوا يا فقال فوجده اقرب الى ارض المغفره بشكر واحد. فقلت وله هذا الجانب يبدا نستطيع ان احنا نقول ايها العرب افضل احنا خلاص في ثلاث اشهر اهو خلاص رمضان على الافراد ده رمضان ده موت العطاء العطاء يرجع ورمضان ده كم من عاقل رجع في رمضان وكم من ولي من اولياء الله كان في ذلك رمضان والنوم ياتي رحمه والصبر صندوق العمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.